الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إثبات الكلام لله تعالى. ذلك رأتكم. إثبات الكلام لله تعالى. لا الله مجدر ما رجاجر. لا الله مجدر ما رجاجر. الله إنذن النجر بحرف وصوت. بعرف نجر. بسجلنا بدمتن من النجر. بدمتن من النجر وجهد. إثبات الكلام لله تعالى. جهاتنا إنذن النجر بذي القرآن عاوج. የተረጋገጡትን እንመለከታለን። የተለያየ አባባል አለ። ለምሳሌ ጀህሚያዎችና ሙዕተዚላዎች አላህ የአላህ ንግግር ወይም ይሄ ቁርአን አሁን ያለው ቁርአን ይላሉ። አሁን ያለው ቁርአን መኽሉቁን መዓኒሂ ወለፍ ቁርአኑ ቃሉም ይሁን ትርጉሙ ውስጥ ያለው መልእክቱም ሆነ ከላይ ያለው ኛ የምናነበው ቁል ሁወላሁ አሐድ አላሁ ሰመድ ያንይህ የምንናገረው መክሉቅ ነው ውስጥ ያለውም ትርጉሙ መክሉቅ ነው ማለት ማነማ ሙዕተዚላና ጀህሚያዎች አሽዓሪያዎች ደግሞ ሌላ ነው ያሉት አሽዓሪያዎች ውስጥ ያለው ትርጉሙ غير መክሉቅ ነው ወላኪን ይሄ የምናነበው ግን መክሉቅ ነው ያሉት አሽዓሪያዎች የምንተከከሙ አሽዓሪያ ኢትሃዲያ የሚባሉት ደግሞ ማንኛውም ነገር ሁሉ የምናገረው እኔ እናንተም ስንናገር هذا كلام الله ነው ለምን እኔ ነኝ ፈጠረኝ እሱ ነው ስለዚህ ያአላህ ሀብቲ አላህ ንብረት የምናገረው ሁሉ ያአላህ ንግግር ነው كلام الله ይባላል ኢትሃዲያ ነጥሩም ሆነ ግጥሙ ያአላህ ቃል ነው ብለዋል ሁሉም ነገር መጥቶም ጥሩ የትኛውም የእንስሳም ጥሩት ይሁን ይሄንን ምንድነው የሚባለው كلام الله ነው ያለው كلام الله ነው ያለው ማነሱ ነው እህ ኢትሃዲያ ኢትሃድ ማለት እኮ ሁሉ ነገር አላህ ውስጥ ያለ የሚሉት ናቸው ስለዚህ በሶስቱ ነው ጌታን እየተናገረ ነው ኢትሃዲያ ይባል ወቀውሉህ የሚለው አላህ ቃል ወመን አስደቁ ከቶማን እውነተኛ ለሚን አላህ ከአላህ የበለጠ ሐዲታ በንግግር በኩል ከሱ በላይ ማን እውነተኛ አለ ይላል ነው ይሄ ተሐጂ ነው ያለበት ኢንካር ነው ሲያብ ኢስቲፋነ ኢንካር ነው ማንንም የለም ወመናስቁ ከቶማን እውነተኛ አለ ሚን አላህ ከአላህ የበለጠ ማን እውነተኛ አለ ማንንም የለም ሐዲታ በንግግር በኩል ከሱ የበለጠ ማን እውነተኛ አለ ማንንም የለም ومن اصدق كتمان اونتن يالله من الله كالله يبلته قيل بنغغر بكل قول الناقيل عندنا ሁለቱም መስተሩት ናቸው يقال يقول مستر قول الناقيل قيل الناقيل مستر ሁለቱም መስተሩት ናቸው ومن اصدق كتمان اونتن يالله ማንንም የለም من الله كالله يبلته قيل بنغغر بكل نغغر ينادران ማለት ነው قول ካለ مقول القول አለ قال محمد قال የሙሐመድ እንዳይደክ ሲፋመጣው አለቁት ንግግሩ ማለት ነው። ታለ መሐመድ ከዛው ከዛ ያን ተናገረው ምን ተናገረው ስለዚህ ቀውለ ኢላ በንግግር በኩል ከሱ የበለጠው ማን አለ እውነተኛ ወኢዝ ቃለ الله አላህ ያለውንም አስተውታቸው ያ ኢሳ ኢብነ መርየም አንተ ኢሳ ኢብነ መርየም ሆይ ብሎ ያደረገውንም ያለውንም ንገራቸው አለ ምን አለ ያ ኢሳ ኢብነ መርየም ይክን ንግግር ማለት አይደል ካላህ ይወጣሽ ንግግር ማለት በቃ الله يتناجر عن نجدنا الله يتناجر عن نجدنا يا عيسى بن مريم يا لونم نجراتك وإذ قال الله الله يا لون نجراتك من على نقول القوليه يا عيسى بن مريم بلو تناجر شكرين أفرس هي الله نجدنا هي الله نجدنا الله ينجر بصوت وحرف من نجر وتمت كلمة ربك يجيتها قال ملو هنت وتمت ملو هنت كلمة ربي يجيتها قال كلمات يمين القراءة كلمة ربي يجيتها قال من هنت ملو هنت صدقا بأونتين وعدلا بفتهم ملو هنت بهنت ملونا صدقا بأونتين في الأخبار الله سلا تاريخ سلا لعلف النبيات والتاريخ في نبرا أونا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام بأحكام فتاوي ሴት መሆን ያለባትን ወንድ መሆን ያለበትን አባትና እናት መሆን ያለባቸው ልጅ መሆን ያለበትን ተነግሯል ለሁሉ ወተመት ከሪመቱ ረብክ የጌታ ቃል ሙሉ ሆነች ተሟላ ሴትን በእውነተኝነት በኩል ወአድላ በፍትህን በኩል ሙሉ ሆነ ሁለቱም አጣጣ ማለት ነው وكلم الله موسى تكليما وكلم الله الله أنجر موسى موسى أنجر تكليما ما أنجر أنجر ما أنجر أنجر عصوك إلها من دينة حتى رأس بمسجر أكدو للجنون منه وكلم الله بلو تكليما يا لبتنك ما أنجر أنجر عندو إلها ما جربو بلبو عصوك ما لكارب وكلم الله الله أنجر موسى نسان النقر تالتكليمة ما النقرين إلا يهين جدر أعلى مالكنا الله ينقر بسوتر واحد فلذي جزيون تبقونه دمو كلمة النقرينه ماشي يموسان زمن تبقون نسان النقر تال فلذي كلام الله متعلقة بمشآتي كالله كفر الله قوتنا كفك أدوغا كي يزيون نهي بالبكونه فلذي الله بفلق جزيون نقر يفلق جزيون نقر أقبنا لك يفلق جزيون نقر بمشآتي وقدرتي عبر التعادي نقر ليلان مالا منهم كالنسوس كنبياتوس تلك الرسول قد فضلنا بعضهم على بعض النزه النبياتوس عندهم بكثير لي عبال السنوال اللي يتنوال ألنا منهم كالنسوس من كلم الله بلا شنو مكارو الله ينقر والله الله ينقر لنا نبيات من المار اللي من إنا من ننقر لنا بلا الله ما درجة لنا منهم من كلم الله كنبياتوس من ينقر والله الله النجرة شو قاله لمثال مليون عليه الصلاة والسلام عند العروج عندما عرج به إلى السماء يعراجه وتبزيه النجرة السؤال موسى ورسنا النجرة السؤال عجما كلمه الله في الجنة هن من ذلك المشكلة ومنهم كالنسوس من كلم الله الله النجرة قاله عندك قرار ميكرو تعلمنا مدام تنكاو كما درجة لبه وكلم الله موسى تكلم بلي كرو تعلم الله يملو من يدر قتال أوبجكت يدر قتال موسى من يدر قتال سابجكت موسى سابجكت كدر قتال ترقوم من دمونه وكلم الله الله أنجر موسى موسى الله أنجر تكلم ما أنجر أنجر ما أنجر موسى أنجر ما أنجر الله إن يمكو يا الله جيتاي هو راس يا الله من الله نعرف نحن نكلمه يا هاري لم يفضل الله بالله منهم على وجه الأرض الله جثوا لنا غيره لا ولكن وكلم الله موسى تكلما الله يعلم من دونه يعلم بس ثابت قادر الجنة أن نجاره الله نزهنا موسى كلم الله التبارك يجهمي رئيسه شو بزيه تنسى لا خليل الناس يتنسى تجلوا ثابتوا لأروي أن يتردد من الجد ابنه درهم ثابت خالد ابن عبد الله أسري يمي بالسوية أردوها عندهم نقص نبري الزنجزي ما اتخذ الله إبراهيم خليلا الله إبراهيم خليلا على درجم مصانم كلمات الزوالي الزمالي عند الزهن ومنته أو يجهن جوشي نجمران كيشتان الصوصوية هي درهم الجأد بن درهم يمي بالسوية يزنجزي عصمت أو بقى بالزهن ومنته أو بالزهن قرآن كدال ما لتنهي فلذي من علاجته نقصه خطبه ونخطه بأن أيها الناس ضاحوا تقبل الله ضحاياكم وضحياتهم ردوا الله يقبل اشوف ايونهم اضحيانا اقرب الله على الرد الحمد لله يسلم الاسلام منهم كالنسوس من كلم الله الله يناقر والله ليلة آية ولما جاء موسى موسى بمتاج الزيلة لله لميقاتنا اني عليك اكثر نو كثر اني ابو تاجر بمتاج الزيلة ما الناقر وكلمه ربه جيتاو أنجروا إلى يس لم يكاتوا ما لسنا طرسينا أن براز تكتروا سينا براوس ما لسنا سينا براوس يلا بمدية منا بجبت مساكل يلا بوثانو طرسينا أن يبالو حرارة يلا سينا براوس ما لسنا زبوت علينا موساني أنجرات الله الزام سواري لنا أنجرات جنا عندين ملو سنجر الله ما تريدي أن أسعر ينبال تكالك ما تريدي يوش هو ولي زنبلو دمت فتران الله أنت يا موسى ألو دمت زنبلو دمت انجي الله تنجر اكتبه لمن الله تنجر تجزي دار نجيازي اللبة الملام سبحان الله لمن لك ان نجره موسى جزي تبقوا ان نجره وين اخواناتي ان نجره تبلوان روسينا اترى روبنا عند فين تصالي فين اخواناتي ان نجره انت موسى وده كما يعلم بذي نجر ولما جاء بمتعجزي موسى بمتعجزي لمقاتنا انيا لأدرقنا اللي تكترو ميقاو بمتعجزي وكلمه ربه جيتاو بانناجرو جزيلا وكلمه انناجرو ربه جيتاو انناجرو ተዕዊል ለማድረግ የማይመቸው ወከለመ አላህ ሙሳ ተክሊማን አንዱን ኦብጀክት አንዱን ሰብጀክት መቀየር ይቻላል ይቻላል ወላኪን ወከለመሁ ረቡ ሲን እንደ ነህውይን ከምንም አይነት መልኩ መግቢያ የለም ወከለመ አላህ ወከለመሁ አናገረው ያለ ኦብጀክት ነው ሙሳ ነው በምንም አይነት መልኩ መቀየር አይቻልም አይመችም ወከለመሁ ረቡ ዑለማዎችም ዑለማ አንሁ የሚመልሷቸው በዚህ ነው وكلم الله موسى تكليما بلو سمتا ايش ازي اوبجكتن ان سبجكت اللي تقاجيرو تشلال لبوتاو سبجكتن اوبجكت اوبجكتن سبجكت ادبك ترغو من يقير يشلال بينو وكلمه ربه لا مقير ايشال بمن ما عينت منك بونيرن وكلمه اناغرو ربه جيتو اناغرو من بمن عينت منك ربه بلا فتل وكلمه اناغرو ربه اي ان صرحه اي هون لك بس شنو جرباتو ميزو الحمد لله اني جنن عنده نجر الله وناديناه الرياض الرجن الله الى الله وناديناه الرياض الرجن الله من جانب الطور الايمن كطوري سما كغن بكل الايمن كقني بكل وقربناه اقربناه نجيا لمستر اقربنا اوعينا الى الموسى ما نو ما نو الرياض الرجن وناديناه طرناه الى وناديناه طرناه يا موسى من جانب الطور الايمن كطوري كطور سينا وينم كطور كميبالو ترارا كقني بكل تراراو قنيلو لموسى كقني بكل بالو وقتي ما ترارا تراراو قني نغير ايلو من جانب الطور الايمن كقني بكل طور سينا تراراو غون كقني بكل قران وقربناه اقربناه نجيا مسترم اواينه يلال موسى فلذي نداؤه وناديناه برفع الصوت انه يونيو طري كونه ያደረግንለት ከሆነ ምን አለ ማለት ነው ግን ካላን ከሚለው ንግግር እንዳላረጋገጥ ኒዳ ከሚለው ደግሞ ምን እንዳለናውቃለን ፍሪ ድምጽ እንዳለናውቃለን ሌላ ወኢዝ ናዳ ረብከ ጌታ ጥሪ ያደረገውን አስታውሳቸው ወኢዝ ወዝኩር ኢዝ ናዳ ረብከ ያንተ ጌታ ያደረገውን ጥሪ ንገራቸው ሙሳ ሙሳን ያደረ ለሙሳ ያደረገለትን ጥሪ ምን ብሎ ነበር ጥሪው አኔ እቲ እዝሃብ ሂድ አልቀው መዛሊሚን በደለኞች ሰዎች ዘንድ ሂድና ዳዕዋ አድርግ ብሎ ጌታ ያደረገውን ጥሪ ንገራቸው ጥሪው ለማን ነበር ለማን ነበር አላህ ጥሪ ያደረገው ለሙሳ ለሙሳ ሌላም አያለ ወናዳሁማ ጥሪ ያደረገላቸው ረብሁማ ጌታቸው ጥሪ ያደረገላቸው ለማንና ለማን ሙሳና ለሃሩን ስለዚህ የተስማማ ከሆነ ሙሳና ሃሩን ናቸው ለአደምና لحواء مالتنا لا دمنا لحواء وناداهما قر يا درج اللاتو ربهما جيتاتو علم أنهاكما على كلت كالكواتو من البرن أمتلكما الشجرة يتنزاف انداتنكو على الكواتو من البرن علمنا قر يا درج اللاتو الله لماننا لمن مالتنا لا دمنا لحواء على كلت كالكواتو من البرن هاو اندات كربو على الكواتو من البرن بلوت قر يا درج هاو نمنداءنا نداء رفع الصوتة من البرن ጌታችን ሲናገር በድምጽ ይናገራል ማለት ነው። ከዚህ ምን ልረዳ? ሌላ እያንዳንዱ ዝርዝሩ ስለመጣላችሁ አላብራራም። ወየውመ ዩናዲህም ወየውመ የዛን እለት ዩናዲህም ጌታ ጥሪ ሲያደርግላቸው ፈየቁል እንዲህ ይላቸዋል ማዛ አጀልቱሙል ሙርሰሊን እኔ ለላኳቸው መላእክቶች ለመሆኑ ምን መልስ ሰጣችሁ ብሎ የዛን እለት የውመል ቂያማ ጥሪ ያደርጋለሰው ምን መልስ ሰጣችሁ ብሎ ጥሪ ያደርጋል ጌታችን ስለዚህ ምንድነው ወየውመ ዩናዲህም ኒዳአና አሁንም ኒዳ ጌታችን የሚናገረው በምንድነው በሶውቴን በድምጽ ይናገራል በድምጽ ወላኪን ሶውቱ ላይስበሁ ላ ይስበሁ አስዋተን መخلوቂን የተከረታትን ድምጽ አይነት የሚገታችል ወኢን አሐዱን ሌላ ወኢን አሐዱን አንቲ ሚነል ሙሽሪኪን ካጋሪያን አንድ ሰው መጥቶ እስተጃረከ እገኝነት ቢጠይቀ አንተ መሐመድ እንደ አዩሃነብይ فاجره تجلي الناس تقول لنا حتى يسمع كلام الله يا الله النجقر عند الدم القرآن المالك قرآن عند السماء عند الدم عونم ليلة وقد كان فنزل القرآن من دينه مالك كلام الله قرآن كلام الله نسوا عند اللي بتنقر الله كلام الله بلو ودراس إضافة يا درقو ناقة الله كعبة الله من الله الكعبة الناس مدام مخلوقنا الشيء كلام الله قرآن إضافة بجوتها لسم مخلوقنا إلى الله ولكن اجنيت ولكن ولدت الا هي اضافه المعنى اضافه الذات الله يا اكل اضافهنا يا معنى اضافه الله انت قطتا ما تفلك من اللي مثل حكمه الله قدره الله علم الله تعالى علم الله ايوه اضافه للجوت يا الله علم مخلوق نو بلو عدلنا علمنا كلام معاني ناتشو بمن وسطاوي مستراوي نغراتوش ناتشو الناسين متاكلال كعبه الله ان ناقه الله مثلو قل مخلوق عين نو ذات نو ذات نو كلام دي ذات عدلنا كلامو ذات عدلنا هون انيا قال ذات نو متاي القران ذات نو متاي ورقتو ورقتو نغغرو نغغرو نو كلام كلام الذي كلام الله علم الله حكمة الله قدرة الله عزة الله يالك يمثله ايه مخلوق هذا انت مخافين عدتك ناقة الله انك فعضة الله الا فجنا يسلم بك وين احد من المشركين استجارك فعجره استجو حتى يسمع كلام الله يا الله اني بالدر اندي سما زندا وقد كان بأرجئ نبر فريق منهم كالنسوس يتوسن بجنوش يسمعون يسمو نبر كلام الله يا الله اني بالدر يسمو الناك عيهودو تسنو افتتمعون اي يؤمنوا لكم وقد كان فريق وقد كان بأرجئ نبر فريق بزو فريق بجنوش منهم كعيهودو يسمعون كلام الله يا الله اني بالدر يسمونا ثم يحرفونه كالزاد زبطان من بعد ما عقلوه كتجنزبوت كتردد بوالا يذبوتال براساتو اكيد من لسات بتقيره قطر فجو يا ايهودوتك يا انت يا بيت كهنتوك يا من دكو هجرم سلازي كراسي يراسن ادمي لما راجم هنا شي اسكباي هنا شي اسوتا هنا شي اسكبا عرفونا وهم يعلمون اياوكو وقد كان فريق منهم كالنسو سيكسو سنو بدنوت يسمعون يسمونا كلام الله يا الله النجدر ايه القرآن وين الثورات النو قاننا لله قرآن نو بلو فسروا عنه ولكن الراجع عهدوش تحريف جمروت قرآن من تحريف هذا القوة على مالك هذا اللهم يراسات شو كلام جارنو بجات بنيني نتعلم فلذي ثورات هاتشون يراسات شون ثورة وقد كان فريق منهم كالنسو سيكسو سنو بدنوت يسمعون كلام الله يا الله النجدر يسمونا ثورات ثم يحرفونه كذا يزبط قال من بعد ما عقلوا كتجنزبوا كتردد بوالا وهم يعلمون فون بلو اياوكو يسردوا قال يدلدوا قال كلام الله بلو الله مع الشهيداتين اياياتو ليلا يريدون يفلقالو يحسبالو اي يبدلو ليكيرو يفلقالو كلام الله يا الله النجدل ليكيرو يفلقالو قل بلاكو محمد لن تتبعونا ان يان مسكتن فتح ما تسلوا ما يتفكر لكم كذلكم لكتاهون ان دالكواتو قال الله من قبل كهم بفيت الله والسنوى البلوان ان يان تفتلات جاربوطا نهيد مالواتو وديلي على يكتشاكتا فبكتانو انجي من ان يوم تو ان يادار هيدو لغنما مركو لمكافل ان يادار مهيدا تسلوا الفتل لكم لنن يريدونا الله ان دايهدو بلوان የሁዴዲ ያሰውት ብቻንም እየሰጠው አይገባቸውም ብሏል እነዚህኞቹ ግን ገኒማን አብረን እንካፈላለን አሉ። አላህ የወሰነው የትኛው ነው? አላህ የወሰነው የትኛው ነው? ለሁዴዲ ያሰውት ብቻ እንደሆነ እዛ ላይ ለተሳተፉት ብቻ። ዩሪዱነ ይፈልጋሉ አይበደሉ ሊቀይሩ ምን? ካላማላህ ያ አላህን ንግግር አላህ ይናገራል የሚለውን ከዚህ ቆል ባላቸው ለንተተቢዑና እኛንም አፈጽሙ አትከተሉ። ከዳሌኩም እንደዚህ አሁን እንዳልኳችሁ قال الله من قبل كهم بفيت الله سلوان تناغروا الله من أيها عليه الصلاة والسلام نقدر أن يبقى نقر عبنا بذات الجلال يلم السواء لينه بذات خلاف من نصنه يهنن عقل فعلا وطفن قرآن مخلوقنا يالون جماشو سمية سبب بلوم مالو قرآن مخلوقنا وعلانن إن يهالو تقنن يلالو بذات أسجل بذاباتو يعني المجرية متوطنة إن شاء الله يفتتن قرآن نعم واتلو عمد ما اوحي اليك ودانت يمتعون رأي عمد من كتاب ربي كجتاه مسعب ودانت يتلاكون رأي عمد واتلو وقرأ مالكنا عمد ما اوحي اليك ودانت يتلاكون رأي من كتاب ربي كجتاه مسعب كجتاه كتاب لا مبجل لكلماتي يجتاه نقدر اياري ما نمي اللم سوى السنون سوى السلالفون ملك ما نمي مياكاسل ما نمي ميك اجري اللم لكلماتي لكلماتي ስለዚህ አላህ ምን አለው ማለት ነው? አላህ ሰላም አለው ይናገራል። አላህ ሰላም አለው ሌላ ان هذا القران ይህ ቁርአን يقص ይፈርታል ይናገራል على بني اسرائيل لبني اسرائيلውያን በبني اسرائيلያን ላይ اكثر الذين فيه يختلفون بدون الناس ሲጋጩበት የነበረው ነገር ያስተካል ማለት ነው። ان هذا القران ይህ ቁርአን يقص ይናገራል يقصو يترجكال ياتتال على بني إسرائيل بني إسرائيلاوي اللي بزونا قري الناجرال أكثر الذي هم فيه يختلفون بزون سجاج إباتي ينبرون يلعب عشر تنشو مجمرين عشر ودما برادو سنقبا قوله تعالى يه الله قال ومن أصدق من الله ومن أصدق من الله يملو أي لا أحد ومن أصدق من الله قيل من نبرا ومن أصدق من الله قيل خطوك الله عند الله من تمن يملا من بتعام النتمن أونتين يملا من أونتين يملا الله بلا أي لا أحد أصدق من خسير لك عندما أونتين يملا سبحانه لقي خسير عندما أونتين يملا لا أحد عندما يملا أصدق منه فجيت على سنة سالة أونتين يملا عندما يملا أونتين يملا سبحانه فهو استفهام إنكاري ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا فالله بلل من بين جربكم أونتين يملا من نال له يمالك من دم استفهام إنكاري من نال له كامتو ولم دم كامتو استقال له بلو يهون إياكنا يهون نقل لنا الرجاء في السفل لقد إياكار الله هي استفهام إنكاري بلا استفهامون يلم للنقر في النقر بذات مشرب دي مشرب دي التحدي لله ما استعلى ما اللي بتوصه ومن أصدق من الله قال الله إذا اللي تمعن أونتين الحديثة بنجدر بكل على أحد أصدق منه كالصبا لما نمو أونتين يالله فهو إيها الجلالة استفهام الإنكار يتكاوم إياكين يتكاوم معنى من اللي ما لسا يتكاوم إياكين حديثة عايتي حديثي بنجدره وخبري بزجبه وأمري بتأذاته ووعدي بكتره ووعيدي بزاته في حديثي بنجدره فنذكرون دسونا فينا ملنا وخبري فزجروا وأمري فتئذاتوا ووعده فكتروا بك على كدام ووعيده فزاشتوا إن دسونا أونا فينا ملنا ملنا وقوله يملون قال سنة يدقمه ومن أصدق من الله قيلا فنذكر بكل كسوية بلقة من أونا فينا ملنا ملنا القيل قيل مالك من الله قيلا سنل القيل مستروا قال يقال مسترنا حروا قالوا نو مالكنا يقال قال خاص فربنو يقولوا في شربربنو قائل سابجتنو ناقول يمن نجرونو قيل وين قول جبوا نجرونو مستري قال الله نجر نجر من نجر مالكنا نجر عيل أحد عندنا لم أصدق قولا فنجر بكل أونتين من الله فالله بلت أمان نمو نتين يلم ما نم والشاهد نتباشن والشاهد نتباشن من الآيتين كولة وانقصوش من الرجو انتناشن والشاهد نتباشن من الآيتين كولة وانقصوش من الرجو نتمن دلو على كريمتين أهم كقرانتو ومن أصدق من الله حديثة ومن أصدق من الله سيلة كم من دلو أن فيهما أن زهولة تنقصص إثبات الحديث نجدر ترقصص والقيل ما لكم ترقصص لله سبحانه لجيتاك نجدر إن دالو تقلص ففيهما أن زهولة تنقصص إثبات الكلام له سبحانه جيتاك إن دم الناجر تنقروا جيتاك إن دم الناجر وقوله تعالى يه الله قال لك من دهلا وإذ قال الله الله يعلون نجراتك أستوصاتك واذكر إذ قال الله الله يعلون يا عيسى بن مريم أنت يا مريم لجي عيسى هو يدلو يادرقون يا الله النجر نجراتكم أي أذكر أستوص نجر إذا قال الله الله يعلم جمهور المفسرين أرزهن يوم مفسروا ذهب تقوزوا إلى أن هذا القول من يهن نجر سبحانه كجيتات سنو يكون يوم القيامة يكامة أنه يهن نجر النادرقون وإذا قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت اتخذوني وأمي إلهين اثنين أنت نكند الناتين النائنين أملاك درجات يجب لها الزهن لند تبلو يوم القيامة عيسى يتيك العيسى وإذا قال الله يا عيسى بن مريم أنت يا مريم لدي عيسى هوي بلو يا لون جيتان يسون نجر أستوصاك نجر أستو يلي النجر المالسان الله يوم القيامة قال بلو يا لون بطاس تارجوك تنجروا من سلوهنا لتحققي وقوعه نو قرأ الله أتى أمر الله لا يا الله سبحانه يا الله تزاد مسألة لا لم تأمجنا نو كيما جن أتى بفاس تزرد من نادر وبزون جزي من سلونا نو يتحقق وقوعه ما اتكفت لما يكرمه اتكفت لما يكرمه اقتربت الساعة وانشق القمر او اقتربت الساعة اللهم اقترب يا لومن دمه تاسفر بنوري يتحقق وقوعه ماضي ماضي ماضي ماضي يا دبق من الدراسة بذي القرآن يا وشاله او نمي اذا قال يا لون نميله كنا يميله نار اللميله يا لون إلى الملك إذا قال الله يا عيسى بن مريم اذكر إذا قال الله جمهور المفسرين عرضهن ومفسرين ذهب فقضون إلى أن هذا القول من يهن جبقر كجيتات من سبحانه ما كي يكون يوم القيامة يكما تعلم هنا وهو يهن جبقر جبنه وإذا قال الله يا عيسى بن مريم يميلون إري الله لا عيسى يمني أقرب لك أنت الناسين النائنين عملك هذا الجاش يازو فقضي برها لنا بلو الله إياك أقرب لك لعيسى لمن مثلاتك إياك إسان لما تقنانك أدلم إسان دالة جزاء الله وقال من لما درجنا توبيخون يهي أيام تاتانو لما متاتاتنا لما تتنقطنا إنما للذين إن الزان سوش لما تتنقطنا عدد المسيحة مسيحاننا وأمه إنات يتجزتن من النصارى كنصاراو كنصاراو إسان إنات يتجزتن النفس لما تتنقطنا وهي كالآيتين السابقتين أو نقرانا ثم نقد كالآيتين السابقتين عندك قدمت عنده لطو آية وشنات فيها الزرطة انقصص وإذا قال الله يا عيسى بن مريم الملوث إثبات القول لله تعالى لا الله نقدر عندك رقاقته وأنه يقول بيخاشن اندمن إذا عصاء بفلق جزء اندمن الله بفلق جزء يفلقون لفلقوا عند فلقين نقدر الله النسو كما شأقر إياز من المنزل على السنة والجماعة وكذلك كما شاء أدار الجنائية الله نبينا عليه الصلاة والسلام أبقوا ينعراج بزن نقرأته إذن لجل موسى بموسى بزمن ونقره يوم القيامة إنيان ما منكم إلا سيكلمه ربه ما من فرقوامي سيمور جاندان نسو جيتوا ينقر التبلوان أرل جنان نقر النسو الله يتكلم الله ينقر متى شاء كيف شاء بما شاء بفلق جزي يفلق النجر إن يفلق النجر الله وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.